القط الطائر. كان القط يتسكع تحت أشجار الزيتون حينا يصطاد فراشة وحينا يتسلق جذع زيتونة، وأغلب الأحيان يتمدد على الأرض في كسل. وكانت الحمامة تغني على غصنها المياد في أعلى زيتونة، يتجاوب غناؤها عبر الحقول ويختلط مع شقشقة الزرازير، فيبعث في نفوس الفلاحين البهجة والسرور. وكان القط مغرماً بغنائها ومعجباً بأناقتها ورشاقتها، إذا ما خطت أمامه على الأرض، وكثيراً ما كان يتودد إليها ويظهر إعجابه بها. وبمرور الأيام اكتسب ودها، فنشأت بين الاثنين صداقة حميمة. ذات مساء قال القط للحمامة: إنني أتمنى أن أطير وأحلق في الفضاء مثلك. فسألته الحمامة: لماذا تتمنى أن تطير؟ فأجابها القط: أريد أن أرى الدنيا من فوق، فلو أن عندي جناحين لطرت إلى مسافة بعيدة وتمتعت بمنظر الحقول والقرى من أعلى. قالت الحمامة: الأمر بسيط يا صديقي، أنا على استعداد أن أعيرك جناحي. قفز القط من الفرح وقال: لو أعرتني جناحيك فلن أنسى لك هذا الفضل أبداً يا صديقتي العزيزة. قالت الحمامة: ولكن بشرطين، الأول أن تعيدهما إلي بعد ساعتين، والثاني ألا تعتدي على أعشاش الطيور في أعالي الأشجار. عاهد القط الحمامة على ألا يعتدي على أحد، وأن يعيد إليها جناحيها بعد ساعتين، فوثقت به وسرعان ما خلعت جناحيها وألقت بهما إليه، ارتداهما وانطلق في الفضاء يحلق بمنتهى السعادة. ارتفع حتى دنا من السحب، ثم هبط وأخذ يحوم حول رؤوس الأشجار ويستعرض طيرانه بحركات بهلوانية عجيبة، ثم دنا من نخلة باسقة ترفع رأسها في قلب السماء، اتخذت منها الطيور مكاناً أميناً لأعشاشها. سمع القط الطائر زقزقة الفراخ داخل أوكارها، فحط على رأس النخلة، أحست به الفراخ فظنت أنه أمها قادمة لإطعامها، ففرحت وارتفعت زقزقتها. لكن المسكينة بدل أن تستقبل طعام أمها استقبلتها أنياب القط الشرس، انطلق يحوم في الفضاء من جديد. يائست الحمامة من عودة صديقها القط، فهو إما خان العهد وإما أصابه مكروه، ففكرت في أن تهبط إلى الأرض لتحصل على عشائها، لكنها لمحت عقاباً يحوم فانكمشت في مكانها حتى غمرها الظلام. أما القط، هذا القط الطائر ظل يحوم حتى أصابه التعب، فعاد إلى النخلة والتهم فرخين ثم تمدد ونام. في الصباح الباكر استيقظت الحقول وشقشقت الطيور، وأخذ النور يبدد بقايا الظلام. وقتها كان القط قد فتح جفنيه وتثاءب في كسل، وعندما لمسته أشعة الشمس وأحس بالدفء شعر بالنشاط، فقفز إلى أحد الأوكار وتناول إفطاره بفرخين آخرين، ثم انطلق يلعب في الفضاء. دوت صرخات الطيور تنبه الجميع إلى خطر عقاب بالمنطقة، وكان القط الطائر لا يفهم لغة الطيور، فظل يطير وينشر جناحيه بلا مبالاة، فانقض عليه العقاب بمخالبه وهوى به على الأرض وقتله. أما الحمامة فقد اضطرها الجوع إلى أن تغامر وترمي بنفسها إلى الأرض، ظلت تدب وتلتقط الحبة كما تفعل الدواجن، وقد يأست من عودة القط وعودة جناحيها إليها، لكن الله سبحانه وتعالى الذي أوقع خائن العهد في شر أعماله قد أرشدها إلى مصرع القط الخائن، فأسفت كثيراً وحزنت من أجله أشد الحزن، وهي لا تدري أنه خان عهده معها. ثم ما كان منها إلا أن استلت جناحيها من عظامه ولبستهما، ثم ضمت بقايا رفاته ودفنتها في التراب، وطارت إلى غصن زيتون وهي حزينة.